ولن يتم له الإسلام ولا الإيمان ولا التوحيد إلا إذا دعا إلى الله عز وجل. إلى الدعوة إلى الله تعالى دائرة بين فرض العين وفرض الكفاية، دائرة بين فرض العين وفرض الكفاية. ولذلك قال: فإن الرجل إذا علم إذا تعلم وجب عليه العمل بما علم، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله. إذا كمل قوتيه العلمية والعملية فإذا وجب أن يكمل غيره فيعلم غيره، حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. يعني لن يكون من ورثة الأنبياء إلا إذا اتصف بصفات الأنبياء، وأعظم ما اتصف به الأنبياء أنهم دعاة إلى الله عز وجل، ومن كان على نهجهم وسننهم وطريقهم وكان من أتباعهم فليكن مثله كذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال: فإذا علم وعامل وجبت عليه الدعوة إلى الله، حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ابتدع قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد، ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الحسن لما تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، يعني الداعي إلى الله عز وجل، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، يعني في نفسه، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. إذا الدعوة إلى الله عز وجل من أنفس ما يتحلى به المسلم. هذا الكلام عام، يشمل العامل وطالب العلم وغيره. حينئذ يكون من المتأسين بالأنبياء إذا دعا إلى الله عز وجل. كان هذا الكلام عام، وترجمة المصنف إنما خاصة به التوحيد، أن قبال الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والآية عامة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لأنه إذا وجبت الدعوة على جهة العموم، لا شك أن آخر ما يدعى إليه هو التوحيد. عليه حصل التوافق بين ما أراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه. يعني الدعوة إلى الله ليست دعوة إلى أمور خارجة عن الشرع، إنما يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ما يقرب إلى الله عز وجل، إلى ما يرفع الجهل عن الناس، وهذا لا يكون إلا به بالوحي. ولذلك الدعوة دعوة الناس قائمة على أمرين: إما آلة تفسر، وإما حديث يشرح، إما هذا وإما ذلك، وما سواه فهو فخرة كما يقال. حينئذ يقول: الدعوة محصورة على تبليغ دين الله عز وجل، إما آية تفسر وإما حديث يشرح. فإن كان ثم قصص فما ثبت من قصص الأنبياء وما يتعلق به الصحابة وما جاء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ولا يسمى دعوة الأخرى. ولذلك حصل المصنف هنا الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى دينه، والذي يجلس أمام الناس ويعلم الناس أو يخطب الناس أو يحاضر، فليتق الله عز وجل فليجعل الذي بينه وبين الناس هو الوحي، ومع ذلك ولن يسمى دعوة البتة. ولذلك قال: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاء به رسله، يعني محصورة في هذا النوع، لأن الله تعالى أمر بالدعوة. كذلك الدعوة عبادة، ومعلوم أن العبادة لابد فيها من أمرين ركنان لا تصح العبادة إلا بهما: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يرد السؤال الدعوة إلى الله عز وجل كيف نحقق فيهما هذين الشرطين؟ الإخلاص واضح أنه يدعو إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى غيره، وإنما يدعو إلى الله عز وجل ليقرب الناس إلى معبودهم الحق والإله الحق هو الله عز وجل. وأما المتابعة فهي على هذه الصورة: إذا أراد أن يحقق المتابعة بأن يتابع الأنبياء المرسلين بالدعوة إلى الله عز وجل، فليحصر دعوته في تعليم الناس الوحي فحسب، حينئذ يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه حينئذ يكون خارجا عن عما جاء به المرسلون فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخلل في الأول شرك في الإخلاص، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، بمعنى أن الدعوة إلى الله عز وجل إذا لم تكن لله تعالى فإما يكون صاحبها مشركا شركا أكبر وإما يكون مشركا شركا أصغر، لأنها يعني عبادة. ولا شك هذا محل وثاق، يعني داخلة بقوله اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه، ولا شك أن الدعوة يحبها الله وأمر بها ونهى عن تركها، فدل على أنها عبادة من العبادات، بل هي وظيفة الرسل والأنبياء، إذن هي عبادة من العبادات لا بد من الإخلاص لله عز وجل فيها. ثم المتابعة وهو الذي ينبغي أن ينظر فيه، فهو أن تكون دعوة العبد إلى الله عز وجل على وفق ما جاءت به الرسل، بمعنى أنه لا يدعو إلا الوحي فحسب، وما عدا ذلك إذا طبقنا القاعدة فهو بدعة، أليس كذلك؟ إذا لم تكن دعوته على وفق دعوة الأنبياء المرسلين، حينئذ ماذا نسميها؟ نسميها بدعة وضلالة، هذا الأصل، القواعد تقتضي ذلك، حينئذ نقول كل دعوة لم يكن فيها تعليم للناس لما أمر الله تعالى به أو نهى عنه، حينئذ لا تسمى دعوة، وإذا لم تكن كذلك فتخلف الشرط الثاني وهو المتابعة، وليحذر العبد من ذلك. ولذلك قال: وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه. إذا قال قائل: كيف أدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ نقول: هذه الجملة من المصنف بيان بذلك. إن خرجت عنها حينئذ خرجت إلى حدث الدين وليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تتم الا بذلك، يعني الدعوه لا تتم الا بذلك، لان محصوره فيه، والدعوه عباده، وتفسيرها يكون على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على حسب حاله وحال اصحابه. قال: واول ما يبدا به الدعوه الى التوحيد الذي هو معنى الشهاده، يعني يدعو الى الايمان كله والى الاسلام كله، ولكن اعظم ما ينبه الناس اليه ويدعى الناس اليه هو شهادة ان لا اله الا الله، اذ الخلل في هذا الشيء ليس كالخلل فيه في غيره، كما كان شان المسلمين واتباعهم كالمصنف رحمه الله تعالى، فاول ما يبدؤون بالدعوه وتعليم الناس هو الدعوه الى توحيد الله عز وجل، ولا يقال بان الناس قد علموا، لان الواقع يشهد من خلاف ذلك، ان الناس احوج ما يكون اليه هو ماذا؟ هو توحيد الله تعالى بالمفهوم العام. بالمفهوم العام، إذا كان كذلك فأولى ما يعتني به المعتني ويركز عليه الداعية الله عز وجل أن يفقه الناس فيما يتعلق به معنى لا إله إلا الله ولوازمها ومقتضياتها ونواقضها ونحو ذلك. قال: وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يصدر عليه إذا لم يكن به غيره، وكل واحد من الأمة، يعني الحكم هنا ليس خاصا بطلاب العلم، بل أمر عام يستوي فيه كل مسلم كل موحد، إذا كان كذلك هل يجب أن يكون الحكم عاما، كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة إلى الله عز وجل بما يقدر عليه، لأنه واجب، وإذا كان واجبا معلوم أن الواجبات مقيدة بالاستطاعة، لا واجب مع العجز، اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخره. ودلت هذا دل النص النبوي كذلك القرآن على أن الدعوة واجبة ثم هي مقيدة بما في الاستطاعة. قال: بما يقدر عليه إذا لم يكن به غيره، ولذلك قال مستعد رحمه الله تعالى في قول السفيه: ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة. رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، يعني يأتي بما يقدر عليه ولو بنصف كلمة، إن استطاع أن يتكلم بنصف كلمة فيما يخدم الدين ويعين على الدين فرحمه الله قد أدى ما عليه. قال: وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين، هلاك في ترك ما ما يقدر عليه العبد من الدعوة في هذا الدين، وهذا كله يدل على أن الأصل هو توحيد الله عز وجل فقد دعاه إليه. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى التوحيد. التوحيد هو مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصدر رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، المشار إليه هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في الآية الخاتمة لسورة يوسف عليه السلام، حديث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الأنبياء. وسائر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلقوا إلى الدعوة إلى التوحيد أولا وآخرا. قال: قل يعني يا محمد هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله لا إلى غيري على بصيرة أي على علمي أنا ومن اتبعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأتباعه من الصحابة ومن بعده ممن كانوا من أتباعه حقيقة لا دعوة، يدعون إلى الله عز وجل وكلاهما على بصيرة على علم بما يدعون إليه به. وقوله أدعو إلى الله جملة هذه حال من الياف السبيل، هذه السبيل مضافة مضاف إليه، هذه مبتدأ سبيل خبر، أدعو إلى الله جملة حالية من الياف قوله سبيل حال من السبيل، ويحتمل الناس إلى فيه لبيانة السبيل. أدعو إلى الله هذا إشارة إلى الإخلاص، وقول السبيل أي طريق، وهذا إشارة إلى المتابعة إلى المتابعة على بصيرة أي على علم أنا ومن اتبعني. أنا مبتدا وخبره ما على بصيرة، أنا على بصيرة، ومن اتبعني معطوف على أنا، هذا على قول حديث يكون المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة على بصيرة. أو يقال أنا، هذا توكيد لفاعل أنا، أدعو أنا، يحتمل هذا أن يكون توكيدا لفاعل أدعو، أي أدعو أنا ومن اتبعني يدعو أيضا وكلانا على بصيرة. قلنا عليها متلازمة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وأتباعه كذلك يدعون وكل منهما على بصيرة. فالقولان متلازمان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فالإعراب هنا لا أثر له في المعنى. قال المحشر رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته. قال: طريقتي ومسلك. قل هذه سبيلي أي هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي، سبيلي طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله، أدعو إلى الله، دعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا إلى رياسة بل إلى الله. كل من دعاه وجب عليه أن يدعو إلى الله بأن يجعل نيته أن يصل الخلق به بخالقه جل وعلا دون أي أمر آخر يكون ثقيلا بينه وبين الناس، لا لطلب جاه ولا مال ولا رياسة ولا علو ولا استعلاء ولا غير ذلك، ولا من أجل أن يرضى الناس عنه أو يمدحوه أو يثنوا عليه أو نحو ذلك، وكل ذلك يعتبر من الخلل في الإخلاص، بل يجرد دعوته إلى الله تعالى لا إلى غيره. وهذا يدل على أن الدعوة قد تقع إلى الله وقد تقع لا إلى الله، بمعنى أنه يدخلها الشرك الأكبر وكذلك الأصغر. قال: على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به، هذا فيه اشتراط العلم فيه بالدعوة، فمن كان عالما هو الذي يدعو، ومن لم يكن كذلك فلا يدعو. فيها كل من دعا ويشترط حينئذ أن يأتي بماذا؟ أن يكون عالما بما يدعو إليه، وليس الشرط أن يكون كاملا في العلم، وإنما المراد أن إذا تكلم فيما تكلم فيه وبه على علم، وليس المراد أنه لا يدعو إلا إذا كمل من العلم، لا، إنما المراد إذا إذا اتضحت له الصورة على وجهها، وخاصة إذا قيل بالتوحيد، التوحيد ليس بالخلاف حتى يقال لا بد من الترجيح ولا بد من النظر في القواعد ونحوها، بل التوحيد واضح بين، فتعرف الناس إلى التوحيد لا تحتاج إلى أن يكون متمكن كامل العلم ولا عالم، إنما المراد أنه إذا تكلم وتصور المسألة لا بد أن يكون قد سبق وقد تعلم هذا العلم، ولا يشترط فيه الكمال ولا يشترط فيه الكمال، على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني. عرفنا فيما سبق أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المفعول في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة. ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وعلى القولين وهما متلازمان، كل منهما يدعو إلى الله تعالى وكل منهما على بصيرة. وعلى القولين في الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الاكتساب والدعوة. قال المحشي أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي، هذا ليس خاصا بالصحابة بل هو باطل إلى قيام الساعة، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وجب عليه أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن تكون الدعوة على بصيرة. والبصيرة المراد بها ماذا؟ العلم، والبصيرة هي العلم، البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، يعني سمي العلم بالنسبة إلى القلب بصيرة، أخذ من البصر فهو كما أنه يرى يدرك بالبصر كذلك يدرك بقلبه. قال والبصيرة المعرفة أي العلم الذي يميز بها بين الحق والباطل، تمييز إنما يكون بالمعرفة والعلم الذي يدل على أن هذا حق هو العلم، الذي يميز بين الحق والباطل هو العلم، فمن لم يكن على علم يلتبس عليه الحق والباطل، ولذلك الشبه لا يدفعها إلا العلم، ولا يدفعها العواطف ولا الرأي ولا العقل، وإنما يرد بهذا العلم والذي يكون قاصرا على العلم تثور عليه الشبه وحينئذ. قال البصيرة المعرفة التي يميز بها أو يميز بها بين الحق والباطل، وهي الخصيصة التي خص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء، بل هو شأن الصحابة ومن سار على نهج الصحابة، أن كل من دعا للقيمة بعد الصحابة إنما دعوا على علم وبصيرة، فالآية عامة ليست خاصة بالصحابة، فقال أنا من اتبعني، من اتبعني هذا ما لها صيغة عموم، أي الذي اتبعني، أي الإمام المصور فتعم الصحابة ومن بعدهم. قال وهي الخصيصة التي خص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. بصيرة إن كان المراد بها عمق العلم، نعم الصحابة لا شك في بذلك، ولكن لا يلزم به نفي ذلك عمن بعد الصحابة. قال سبحان الله وما أنا من المشركين في تلمة الآية، أي أنزل الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديم، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الله، سبحانه هذا مفعول مطلق ولازم للإضافة أو مسبحه سبحانه، المقصود منه التنزيه، تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص، هذا المراد به. وقد يقال بأنه المراد به هنا في هذا الموضع وسبحان الله، أي سبحان الله أن أدعو على غير بصيرة، إذ لو دعا إلى الله على غير بصيرة إليه قد يوصل أكثر مما يوصل، بل الأمر كذلك. وما أنا من المشركين، هذا توكيد في المعنى، وما أنا من المشركين ما نافيته، فنفى أن يكون من المشركين، قال في الاعتقاد وكذلك العمل والمسلم، وأنا بريء من أهل الشرك به، حينئذ يكون ماذا؟ وما أنا من المشركين فيه تبرؤ من الشرك في الاعتقاد والعمل، وفيه براءة من مساكنة المشركين، على الأصل بمقام أو قواعد التوحيد. قال لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كان، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، بمعنى أن المفارقة بينه وبين الموحد وبين المشركين بكل وجه. لا يتصور أن يقيم الموحد بين المشركين إلا لضرورة ملامح، وما عداه فالأصل فيه المنع بالأدلة الدالة على ذلك. لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. لأن قوله وما أنا من المشركين هذا نفي عام من جميع الأحوال. فلا يتصور في مسلم أن يكون في موحد أن يكون مع المشركين على أي وجه من الوجوه. قال وفيه فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفيه وجوب الهجرة لقول ما أنا من المشركين، دل على ماذا؟ على أنه لو أسلم بين المشركين، يعني ما كان من أهل الشرك فأسلم، أصل فيه وجوب الهجرة، وليس العكس، والهجرة في بلاد المسلمين هذا مفروض منهم. كلامه في ماذا؟ فيما إذا أسلم ما كان من أهل الشرك، الذي وجبت عليه الهجرة، هذا الأصل في قوله تعالى وما أنا من المشركين. قال وهو معلوم، يعني وجوب الهجرة بالكتاب والسنة والإجماع. وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة، يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة. الترجمة خصصت ماذا؟ الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة أن سبيله وطريقه ومسلكه هو الدعوة إلى الله عز وجل على علمه، ومن كان من أتباعه فليدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يدعو فليس من أتباعه على الحقيقة، وإن ادعاه انتسب إلى كونه من أتباعه. لذلك قال هنا والنصوص بالدعوة إلى الله كثيرة، معلوم من الدين بالضرورة وجوب الدعوة إلى الله تعالى، بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. ادعو هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الدعوة واجبة. ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل هو الوحي كتاب والسنة. حينئذ حصر الدعوة فيما هي عبادة في ماذا؟ في الشريعة فحسب، فما عداه وليس من الدعوة في شيء الفتى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله، فقال ممن دعا إذا ادعى. ثانيا قال إلى الله، وهي واجبة، وهي واجبة أي الدعوة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه تعالى بجلاء الأفهام، وقال تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدي على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان. يعني سواء قلنا كما مر في الإعراب أدعو إلى الله الجملة حالية من الياء في السبيل، هذا يحتمل، ويحتمل أنها ماذا؟ أنها استئنافية، أنها استئنافية، حينئذ يكون الوقف أدعو إلى الله ثم يبتدي على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان. فإن أمره سبحانه، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله عز وجل، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله. قد دعا لكنه لم يدعو إلى التوحيد وإلى مسائل الشرع الأوامر والنواهي، فإنه لا يكون على سبيله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرته ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، بلغ عني ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحو العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممه، قال جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها الموضح في كتاب الحوادث والبدع له، قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم ويسرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمل. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر الكلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن القيم: يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قول صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنة كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعين. وقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجل من تبعه إلى يوم القيامة. قال: فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم، متى يدرك هذا العامل هذا الفضل العظيم والحق الجسيم بشيء من عمله؟ وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دل ذلك على أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه. قال: وذكر ابن القيم، قال المحشي: وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام على ما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، ثلاث مراتب. وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق يعني راغبا فيه، محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة يعني بالبيان الواضح البين بذكر الدليل ونحوه، ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال، وإنما يذكر له القول الواضح البين، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال ولا جدال. وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه آثره واتبعه، هذا يحتاج للموعظة بالترغيب والترهيب. الفرق بينه وبين السابق أن السابق لم يشتغل بالباطل، وهذا قد اشتغل به بالباطل وتعلق به يحتاج إلى موعظة، والسابق إنما هو مجرد يعني لم يعرف الحق ولم يشتغل بالباطل، فالذي يحتاج إلى الحكمة، والثاني اشتغل بالباطل ورغب فيه وتعلق به يحتاج إلى موعظة بذكر الجنة والنار والأمر والنهي. قال: فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، موعظة حسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. وإما أن يكون معاندا معارضا، هذا الأمر الثالث، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، يعني يجادل القارع بالحجة، وليس المراد أنه يجادل بالسباب والشتم والعذاب، وإنما المراد أنه يجادل بماذا؟ بالحجة، يعني القارع بالحجة فلا يفرح، والرد على المبطل هذا متعين على أهل الإسلام، هذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع يعني إلى الحق، وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجهاد إن أمكن، لكنه ليس لكل أحد، وإنما هو لمن جعل الله عز وجل ولاية في ذلك. ثم قال رحمه تعالى: فلمناظرة المبطل فائدتان، يعني المبطل قد ناظر وقد رد عليه، ولن يطرح هكذا كل من شاع وأشاع باطلا يسكت عنه، قل لا، قد نحتاج إلى الرد، قد نحتاج إلى المناظرة، وفيه فائدتان. قال: فائدة الأولى أن يرجع عن باطله وينتقل الحق، وفي السبيل هو ويكون ما يكون ضالا، فإذا بين له الحق يرجع. ثانيا أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه ضعف، يعني كشف أمره للناس. فكل صاحب ضعف الأصل فيه أن يرد عليه إذا احتاج إلى الرد. وثانيا الفائدة في ذلك قد يرجع لأنه على ضعف. ثانيا أنه ينكشف أمره ويعلم الناس أنه على باطل وأنه مبطل. قال وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن، يعني الرد والأخذ والعطاء إنما يكون بماذا؟ بحجج القرآن. الأدب الأدب في الرد، وليس من قوة الرد قوة العبارة أو غلظ العبارة أو شيء تقول السب والشتم والدم، القوة في صياغة الدليل وذكره، هذا الذي ينبغي. فلا تكون الحجة إلا بالكتاب والسنة، فكل مبطل فباطله يرد بالكتاب والسنة. ما من صاحب بدعة مهما عظم شأنه ومهما تكيف بها أو تلقنها أو تشبع بها إلا بالكتاب والسنة ما يمكن هذه البدعة من أصلها. ونحتاج إلى أن نتسلح بالعلم، وبالتالي قال على بصيرة أي على علم، والعلم متعين لا يجوز من أن يدعو أو أن يرد أو أن يجادل في مسائل الشبه إلا إذا كان صاحب علم، علم بالحق وعلم بالباطل الذي معه من أجل أن يرد عليه. لأن الذي لا يعرف الباطل وما تعلق به من الباطل إليه قد يدخل عليه أو تدخل عليه الشبهة من حيث لا يشعر، فقد يعجز أمام الناس بكون قد يرد على أهل الباطل ثم به يتضح. ولو كان صاحب حق ولابد من علم بالحق ولابد من علم بالباطل كما مر. قال ولابد في الدعوة إلى الله تعالى من شرطين، دعوة عبادة ولا تصح العبادة إلا هذين الشرطين. قال أن تكون خالصة لوجه الله، تكون خالصة لوجه الله، إذ كل عبادة يشترط فيها الإخلاص، وإذا لم يكن الإخلاص إليه ثم شرك والعياذ بالله. وهذا مما يعتني به الكثير، لكن الشرط الثاني يحصل فيه الخلل ويحصل فيه التجاهل، بل يحصل فيه الجدال في دفعه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ولم يبين للناس كيف يدعو. قل لا، أنت تصلي لله عز وجل والصلاة عبادة، وتسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تصلي، ثم لا بد من الإخلاص في الصلاة، هذا متفق عليه. كذلك الدعوة لله عز وجل الصلاة هي عبادة، فكما تسأل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تصلي كما صلى، كذلك وجب عليك أن تسأل كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدعو. والدعوة محصورة كما ذكرنا في ماذا؟ في الكتاب والسنة، وما عداه فليس من الدعوة في شيء البتة. تنبه لذلك لأنه يعد من البدع، ولذلك ما يقابل الشرط الثاني والمتابعة محصور في شيء واحد، يعني المرأة في العبادة إما أن يتابع وإما أن لا يتابع، الثاني ماذا نسميه؟ نسميه بدعة، وهذا متفق عليه في جميع العبادات. ولا نأتي إلى استثناء الدعوة إلى الله عز وجل، لا، حين دخلت في هذا حيز، يعني نقول البدعة كما تدخل الصلاة، تدخل الصيام، تدخل سائر أنواع العبادات، حينئذ تدخل الدعوة لأنها عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث بالصلاة ما ليس منه فهو رد، من أحدث بالصيام ما ليس منه فهو رد، من أحدث بالبدع في الدعوة إلى الله عز وجل ما ليس منه فهو رد، الحكم واحد. لا نفرق بين الأمرين البتة، فانتبه لهذا بارك الله فيك. قال هنا في الدعوة إلى الله عز وجل الشرط الشرطان أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا معلوم أو لا؟ نعم معلوم، معلوم، لأن الله تعالى بين في القرآن أولا ثم ما نقل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على كيف التفصيل هو شارح لذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذا البصيرة بماذا؟ بشرع الله عز وجل، بأوامره ونواهيه، إذا بعد ذلك لا يكون من العلم المأمول تبليغه، فإن ادعى إلى ذلك عليه لا يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، على وفق، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، يعني يكون عالما بما يدعو هذا الشرط، وليس الشرط أن يكون كاملا في العلم. ولذلك لما فهموا الآن المعاصرون بقول لا بد من الكمال، قالوا عندنا دعاة وعندنا علماء. هذا التقسيم محدث، الدين ليس عندنا دعاة وعندنا علماء. لماذا؟ لأن كل داعية الأصل فيه أنه يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. إذا ما تتحدث فيه الآن لابد أن يكون على علمه، فلابد أن تكون عالما. إذا كل داعية عالم، وهل يوجد عالم لا يكون داعية؟ قد يوجد، لكن الأصل ماذا؟ عدم وجوده في الشرع. فكل عالم الأصل فيه أنه يدعو الله عز وجل. إذا وجد تقصير في شخص ما فهذا تقصير على نفسه، أما الأصل في الشرع فكل من علم دعا، لكن الداعي لا يكون عالما يتكلم بماذا؟ هل يتكلم بالعلم أو بالجهل؟ إن تكلم بالجهل فليس بداعية، داعية في الشرع. إن تكلم بعلم إذا لا فرق بين العالم وهو الداعية. فلينظر هذا التقسيم وهو تقسيم حادث، إنما أراده من أراد أن يصل بين العلماء والدعاة. وأصل الدعاة أن العلماء هم الدعاة، العلماء هم الدعاة، فرق بين النظرين. فإن أخذ بالأول كان مشركا. الأول له ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله، لأن لا يدعو إلى نفسه. ولذلك إذا دعا الناس أو دعا الداعية الناس إلى ربه جل وعلا، حينئذ لا يستأثر بهم ولا يرضى إذا خالفوا أمره، ولا يفرح إذا وافقوا قوله. بمعنى ماذا؟ أن يكون الفرح وأن يكون الكراهة والحزن نحو ذلك لردهم الحق لقبولهم الحق. فإذا تكلم الداعية وقبل الناس قوله فليفرح لكونهم قبلوا الحق، لا لكونهم قبلوا قوله هو، لأنه لا يدعو إلى نفسه. وإذا غضب لكونهم قد ردوا عليه كلامهم فليغضب لكونهم قد ردوا عليه الحق، لا لكونهم قد ردوا عليه قوله. فرق بين المسألتين. قال فإن خل بالأول كان مشركا، قد يكون شركا أكبر وقد يكون ماذا؟ شركا أصغر. إذ يكون الضابط هنا أنه لا يتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل إلا بموجب الشرع، يعني لا يبتغي ما يترتب على الدعوة إلا ثواب الله عز وجل، ولا يحركه لا أرض ولا مبدأ ولا حزب إلى آخر ما يمكن أن يقال. قال وإن أخذ بالثاني كان مبتدعا. قال بالثاني ما هو؟ متابعة. إذا المتابعة داخلة، ولذلك نحزن على كثير من الناس الآن الشرط الأول يحققونه ويسعون ويتحدثون فيه، والشرط الثاني لا أثر له. قدم أن يتكلم الدعوة الله عز وجل في كونه متابعة، بل لا يتصور، يأتي يدعو بما شاء هكذا، يخطط ويفعل الأخير ونفعل نفعل. اعرض هذا على الكتاب والسنة، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل هذا السبب الذي كان موجودا، هل هذا الفعل مقتضاه كان موجودا او لا؟ اذا ينظر لابد من عرض كل مساله على الكتاب والسنه، واذا كنا محكمين العقول والاراء، فكل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وجد سببه مقتضاه، ففعله بعده يعتبر من البدع. ولا ينسى من ذلك ان نقول بانه الشريع واستخدام الوسائل الحديثة انه من البدع، لا، إنما ننظر إلى المادة، لا ننظر إلى الوسيلة. الوسيلة هذه يقع فيها اجتهاد ويقع فيها تطويل، وإنما نقصد المادة. تتحدث بماذا؟ حينئذ تتحدث بالكتاب والسنة، هذا يتفسر حديث يشرع، سواء عرضه عن طريق الشريف عن طريق كسر إلى آخره، كل ما شئت نقول هذا كله لا يخرج عن ماذا؟ عن الدعوة الشرعية. وإنما البحث في ماذا؟ في المادة التي تعرضها على الناس، إما آية تفسر، إما حديث يشرح، إما قصة لكنها قصة ثابتة في القرآن من قصة الأنبياء، أو ما ثبت عن الصحابة. ما على ذلك فهو تدريج لا يجوز سكوت عليه. قال إن أخذ الإسلام كان مبتدعا. وقال الشيخ عن شيخ الإسلام تيمية يحتاج إلى شروط كما في الحديث ينبغي، نعم قال الشيخ يحتاج إلى شروط كما في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، رقيا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف فيأمر به، ليعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره. معروف ما كان معروف الشرع، معروف الشرع، والمنكر ما نكر شرع، لا ما نكر عرف، وإنما الجاهل من جهة الشرع. هذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم في محله أن بلاغه هو المصالح والمفاسد، ينظر إليها كذلك. قال: والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي. يعني ثم آداب ينبغي الداعية لله عز وجل أن يتحلى بها من الحلم والأمر والعلم بالمأمور والعلم بالمنهي عنه إلى آخر ما يذكره أرباب السلوك في هذا الموضع. وقال المصنف فيه أن الدعوة إلى الله طريق من تبعه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ثم ترابط بين الأمرين، من دعا فهو من أتباعه، ومن لم يدعو فليس من أتباعه. قال: وفيه التنبيه على الإخلاص، يعني في الآية حيث قال ماذا؟ إلى الله، وهذا قيد، يعني لا إلى حظ نفسه، لا إلى حزبه، لا إلى وطنه وترابه، لا إلى عالمه نحو ذلك، لا يدعى الناس إلا إلى كتاب والسنة فحسب، وما عدا ذلك فالأصل فيه الهجر والبعد. وفيه تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا يعني من الناس لو دعا إلى الحق، انظر إلى الحق، لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني يدعو الناس ويريد أن يمتثل أمره لأنه هو الآمر، ويريد أن يمتثل قوله لأنه هو القائد، مع كونه يدعو إلى الحق. هذه دخيلة في الإخلاص وشائبة في الشوائب الإخلاص، وإنما يدعو من أجل أن يقبل الناس الحق، ووسيلة الحق قوله، عندئذ إذا عرض ورد عليه لا يرضى، وإنما يغضب إذا غضب لكون قدرته الحق، ولذلك إذا قبل الحق من غيره فليفرح، وإذا حزن لكون قابل من غيره ولم يقبل منه فليكبر على نفسه أربعا، قد أضاع الوقت على نفسه، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وأن البصيرة من الفرائض، لماذا؟ لأنه أمر بها. كذلك الدعوة واجبة، ثم حث وبين أن الدعوة لا تكون إلا ببصيرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الدعوة لا تتم إلا بالعلم، دعوة على جهل هذا ليست بدعوة، وإنما الدعوة تكون به بالعلم. إذا كان كذلك الدعوة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل سبيل مباح يوصل إلى الدعوة، وسلوك حيين يكون متعين. وأن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة لقوله سبحان الله وما أنا من المشركين. وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، توحيده وتنزيه لله عز وجل عن المسبة وعن النقص وعن العيب. وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسافة لله عز وجل لأنه مقابل للتوحيد، التوحيد هذا حق الباري جل وعلا، والشرك هذا عظم للربوبية وتنقص للإلهية وكذلك سوء ظن برب العالمين. قال: وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك، أما إذا أشرك فهو منهم ظاهر وباطن، ولو لم يشرك عليه العاصر فيه ماذا؟ مباعدا كل وجه، ليس بالاعتقاد فحسب، إنما بالاعتقاد والظاهر والمسح، اعتقاد والعمل والمسح، فلا يساكن المشركين البتة، إنما لا استثناؤه من جهة الضرورة ونحو ذلك، وما عداه الأصل به المنع. قال بعدما ذكر الآية المصنف رحمه الله تعالى: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث، لما يعني حين، لما هو بمعنى حين، فأخطأ فقال إنها شرطية، لما بعث أي أرسل، بعث هو الإرسال، لما بعث معاذا هو أبا موسى الأشعري، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، وبعث كذلك معه أبا موسى الأشعري إلى عدن وما حولها. قال: بعث معاذا إلى اليمن، أرسله داعيا ومعلما وحاكما، ليس داعيا فحسب، انما داعيا ومعلما وحاكما، لان الناس لا بد لهم من ماذا؟ من دعوة الى القضاء، لان ارسلوا الى اليمن وثم مسلمون، حينئذ وثم من قد يسلم على يديه، حينئذ لا بد من علم وتعليم، ولا بد من ان تحصل خصومه، حينئذ خصومه مرده الى ماذا؟ الى القضاء لا الى الفتوى. القضاء لا ارسله داعيا اي معلما وحاكما الى الله عز وجل سنه عشر على المشهور قبل حجه صلى الله عليه وسلم، قال ترى البخاري المغازي، قال ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا، انظر واليا وقاضيا، يعني بعد ان اسلم لان بعث ان قتلت القوم من اهل الكتاب لم يكن مسلمون، لم يكن ثم مسلمون، حينئذ اسلموا لابد من القضاء بين المسلمين. قال ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا الى ان قدم معاذ في خلافه ابي بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه الى الشام فمات بها. قال الشيخ انظر الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يلتزمون بلدا معينا، لا يلتزمون بلدا معينا، بل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان بمكه ثم انتقل المدينه ثم بعثه الى اليمن وبقي فيها معلما ثم هاجر الى مدينه ثم الى الشام الى اخره. هذا شان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال الشيخ ابن تيميه ومن فضائله يعني معاذ انه بعثه الى اليمن مبلغا عنه يعني شرعه ومفقها ومعلما وحاكما مبلغا عنه، وهذا باعتبار الالفاظ يعني يوصل ينقل الالفاظ وهكذا، ومفقها هذا بالنظر الى المعاني، لان النظر في الشرع من جهتين، من جهه اللفظ ومن جهه المعنى، ولكل قول، يعني هناك من يعتني بالالفاظ وهناك من يعتني بالفقه والمعاني، والنظر لما يكون فيه من اراد التحصيل ان يجمع بين الامرين، ينظر في اللفظ وان ينظر كذلك في المعاني، ومعلما وحاكما اي قاضيا بين الناس. وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد، يعني هذه من وظيفة ماذا؟ من وظيفة ولي الأمر أن يبعث الدعاة إلى الجهاد يعلمون الناس، وإذا لم يكن فلا ينتظر العالم ماذا؟ بل يبعثه حينئذ دينه وشرعه وإيمانه وما تعلمه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن ثم ولي يرجع إلى الكتاب والسنة حينئذ حتى بل امر الباري جل وعلا بالدعوه الى الله عز وجل، فاذا تقدم الثاني وجد الاول. وفيه مشروعيه بعث الامام الدعاه الى الجهاد يدعون الى الله، بل يتعين عليه بتاكد التعين على الولي، كما ذكرنا يوجد ان لم يوجد حينئذ رجعنا الى اصل علم العالم ودينه وايمانه الذي يستوجبه منه ماذا؟ ان يسعى لنفسه وان يبلغ دين الله عز وجل. اصل في العالم ان يكون عالما بلد وطن، انما يكون عالما الأمة كلها، هذا الاصل، هذا الذي عليه القدماء بخلاف ما على كل. قال لما بعث معاذ الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب، هذه منها بيانيه اراد ان يبين من اهل الكتاب، الكتاب المراد به التوراه والانجيل، المقصود اهل الكتاب هنا من؟ اليهود والنصارى، قال ذلك مرشدا له المعلم عليه الصلاه والسلام، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، فليكن لم هذه لا امري، ودل ذلك على ماذا؟ على وجوب الدعوه الى الله عز وجل، ثم وجوب ترتيب الامور التي يدعو اليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ابتداء أن يبين له وجوب الدعوة، لأنه بعثه إلى اليمن داعيا، فإن من أمره بعث معاذا إلى اليمن، هذا حصل به ماذا؟ توجيه من حيث الدعوة، ثم ماذا يدعو؟ وإلى أي شيء يدعو؟ ثم مسائل الشرع ليست على مرتبة واحدة، ماذا يقدم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أولوية ما يقدمه في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك قال فليكن أول يعني أسبق وأبدأ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز العكس أوله هنا بالرفع على أنه اسم يمر، وشهادة بالنصب على أنه خبر يمر، ويجوز العكس. لكن الأولى الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الأولية، ولم يريد أن يبين له الدعوة إلى الشهادة، ومعلوم أنه بعثه يدعو إلى التوحيد، لكن بين له أن أول ما تدعو إليه يعني لا تقدم على التوحيد شيئا لبعد، فأراد أن يبين له المرتبة وليس التوحيد وأهمية التوحيد، هذا معلوم تقرر به في النفس، فدل ذلك على أن رفع أول أولى حيث ماذا؟ حيث معنى، إن كان جائز العكس يسأل العرب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من المشركين العرب أو أغلب. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ظاهر النص أنه لم يكن إلا أهل الكتاب، لكن بالتاريخ وجد أن ثم من المشركين العرب كانوا موجودين، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بالأغلب، الحكم يكون لماذا؟ للأغلب. فديار المسلمين وديار الكفار انما ينظر فيه الى الاغلب. هنا لما كان بعض مشركي العرب موجودين في اليمن لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم طبعا، فعبر بكون اليمن انما هي دار لاهل الكتاب. قال قد اوتوا علوما في اصول الاديان وفروعها يعني على علم كبارهم، وليسوا اميين كسائر العرب ليس عندهم كتاب، فنبههم على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم يعني خذهم بثت لهم استعدادا، فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، وهذا يدل على ما على أن الداعية لابد أن يعرف واقعها، وليس المراد هنا ما يسمى بفقه الواقع الذي أسرف فيه كثير، بمعنى أنه يدرك فقه واقعه على جهة العموم، فأما المتابعات الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة هذه لا تجعل له وقتا ليقرأ كتاب الله عز وجل فضلا عن يطلب العلم، وإنما يعرف على جهة العموم فحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد فيه أهل الكتاب فقط، ما قال يأكلون ويشربون ويخططون ويجتمعون على جهة التفصيل، وإنما ذكر ماذا؟ على جهة العموم. وإن وجد من يبحث على جهة التفصيل فتكون فئة قليلة أشبه ما يكون به بالتخصص الذي يعينه ولي أمر كان هناك إلا تبرع من التبرع، أما الأمة كلها تشتغل بفقه الواقع ويبحثون عن كل دقيقة وجليلة عند الغرب أو الشرق من أجل معرفة ما هم عليه ثم ينسب إلى الشرق، فالجواب لا ليس الأمر كذلك، وإنما المعرفة العامة بما هم عليه يكفي، ولذلك قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من أهواء، انتبهنا بهذا نص واضح بين الله عز وجل ماذا؟ ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اخبرنا عن شيء يغيب عنه وهو ماذا؟ الرضا. الرضا عمل مقدم، قد ياتيك من ياتيك ويزين لك الاقوال والافعال كانه قد رضي، قد يتلبس على بعض المسلمين ويحسن الظن به، لكن اخبرنا البارئ جل وعلا ان قلوبهم ماذا؟ لا ترضى، فكفانا ذلك، فلا نحتاج الى التفاصيل التي لا نحتاج اليها في الحكم عليه ولا في المعاملة معه البتة. لا يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه الأمة إلى ما يسمى بفقه الواقع، لأنه بين ماذا؟ بين أصل العامة، والاستدلال التفصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، دليل مفصل ليس عند الدليل البتة، بل الأصل في المسلم أن يتعلم شرع الله، وأن يبث شرع الله، والناس المسلمون أحوج ما يحتاجون إلى من يعلمهم شرع الله، لا نبين خطب اليهود والنصارى، لأن هذا موجود في الكتاب والسنة، يكفيك أن تعلم أنهم كفار وأنهم مشركون، وأنهم يكيدون لك الكيد، هذا يكفي، وما بعد ذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقوية إيمان المسلمين، هذا الذي يبلغ العناية به، والدعوة إنما تكون قائمة على هذا الأصل العظيم، وتمسك به لتكون من المتبعين. قال هنا وهو كالتوطئة الوصية ليجمع همته عليها. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء شبه، ولكن لا يكن همك إلا هذا الشعر، وشهادة بالرفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبر يعني بالنصب ويجوز العكس والعكس أولى، الذي هو الرفع أول ونصب شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مراتب الشهادة، مراتب الدعوة، فالدعوة ليست على مرتبة واحدة. فمتى محتاج الناس للتوحيد لا يجوز شرعا أن يقدم غير التوحيد على التوحيد. هذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله عرفنا وجه العراق فيه. وفي رواية في هذا الحديث وهي في صحيح البخاري كذلك كتاب التوحيد إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله، يعني في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية أخرى في الصحيح فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. نستنتج من هذا أن الشهادة هي التوحيد وهي عبادة الله عز وجل. إذا هذه الروايات الثلاث يفسر بعضها بعضا، يدل على ماذا؟ على أن المراد بالشهادة هي التوحيد، وأن المراد بالتوحيد هو عبادة الله عز وجل. ولكن يجب إشكال هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا مرة واحدة، فإما أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم نقل إلا هو واحد، أو العكس، هل يجب نقول نسلم بأن قصة واحدة وليست متكررة، لكن الصحابة فهموا ماذا؟ فهموا من الشهادة التوحيد، أو فهموا من التوحيد الشهادة، أو فهموا من الشهادة أو التوحيد عبادة الله عز وجل. إذا كان كذلك حصل الإجماع على هذا المعنى يكون معنى صحيحا وسجالا صحيحا. قال في رواية إلى أي وحيد الله، قال هذه الرواية في كتاب التوحيد الصحيح البخاري، أشار بها المصنف يعني بذكرها إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، قال إلى التنصيص فكان أولى، إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة، إله وحيد الله، ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية ثالثة كذلك الصحيح، فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله، وعبادة الله ما هي الشهادة وهي التوحيد. إذا كل منها، كل من الروايات يفسر الرواية الأخرى، وهذا محل اتفاق كما ذكرناه سابقا. قال وذلك أي عبادة الله عز وجل هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني هو معنى لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. هذه كلها ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه جل وعلا، والكفر بما سواه. وفي رواية للبخاري فقال ادعوه من شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني في الرواية المشهورة لم يذكر ماذا؟ الرسالة. عرفنا أنه إذا ذكر إحدى الشهادتين استلزم الأخرى، لأن لا يصح له الشهادة الأولى إلا إذا آمن به بالشهادة الثانية. قال في رواية للبخاري وقال ادعوه من شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الروايات تفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة. هذه الروايات تفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه، لأن التوحيد علم وعمل كما سبق، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة وترك ما سواه، بخلاف من قال أهل البدع أول واجب النظر في الوجوه أو القصد إلى النظر أو الشك كما يقوله لأرباب البدع، بل أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هكذا أول واجب على العبيد بإجماع السلف، إنما هو ماذا؟ أول واجب على العبيد أن يعرف ربه جل وعلا وأن يأتي به بالشهادتين، وأما القول به القصد والنظر ونحو ذلك فلأرباب به الأقوال لأرباب الكلام كما معلوم من محله، بخلاف من قال أول واجب على العبد يعني قبل الشهادة قبل التوحيد قبل أن ينطق بلا إله إلا الله النظر في الوجود، يعني ينظر في الكون ثم يقول هذا الكون لا بد له من خالق، من هو هذا الخالق، ويبحث عنه علّه أن يجده، ثم إن وجده بعد ذلك يقول لا إله إلا الله، يعني يستدل أولا على وجود جل وعلا. أفي الله شك؟ أحد يشك في وجود الله عز وجل يحتاج إلى دليل؟ ولذلك قيل مرة الراس في امرأة ولم تعرفه، قيل لها أما عرفت هذا؟ قالت لا، قال هذا الذي عنده ألف دليل على وجود الله عز وجل. فقالت المرأة يا عجوز أفي الله شك؟ هل يحتاج أحدا أن يستدل على وجود الله عز وجل؟ ما أجهله بالله عز وجل. قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر، يقصد إلى النظر سبحان الله. فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا، هذا محل إجماع. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، ما أمره بالشك، ما أمره بالقصد إلى النظر، ما أمره بالنظر، وإنما قال أول أمر تدعوهم إليه هو الشهادة، هو شهادة، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم أو تبين لهم ذلك، إلى أن تبين لهم ذلك، فإن منهم من يجهله أو يعلمه، ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بنطق بالشهادتين، هذا الصواب. وإن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبعه ومن تبعه إلى أنه إذا أتى بما هو من خصائص الإسلام حكم عليه بالإسلام، بمعنى أنه هو هذا تذكر في كتب الفقه عندما يذكرون وجوب الصلاة، هل إذا صلى نحكم عليه؟ صلى كافر مصري، فلأن طريق صلى نحكم عليه بالإسلام ولو لم ينطق بالشهادتين؟ فيها قولان، والصواب أن يقال ليس في خلاف، الصحابة مجمعون على أنه لا بد من ماذا؟ من النطق بالشهادتين، دل الحرف الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلق القول والإسلام ماذا؟ بالقول والشهادة، حتى يقول معناه ماذا؟ له دليل نقي. وهذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلاة في يوم الليل، فدل ذلك على أن الصلاة تأتي ثانيا. حينئذ إذا لم يأتوا فلا تخبرهم على النص، ولو كانت الصلاة ولو صلى الكافر حكم بإسلامه لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادة وبين الصلاة، لأنه أراد ماذا؟ أن يخرجه من الظلمات إلى النور إلى الإسلام. إليه لو كانت الصلاة كذلك فقد لا يأتي بالشهادة لكنه يأتي بالصلاة، فالصواب أن يقال لابد من الشهادتين. قال وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. وقال الشيخ قد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا لم يتكلم عن قدرتك هو كافر باتفاق المسلمين، وهذا في أحد قولي شيخ الإسلام هو المقدم. وقول آخر له أن الصلاة من خصائص الإسلام إذا أتى بها حكم به إسلامه، لكن المعتبر هنا والمقدم هو قول هذا وحكى فيه الاتفاق، فإذا كان كذلك عليه الخلاف يكون حادثا والعلم عند الله. قال المصنف وفيه أن التوحيد أول واجب، أعظم واجب من واجبات الشرع هو التوحيد، فلا يدع الناس قبل الدعوة إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشر سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. هذا شاع عند كثير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنين في مكة ثم ذهب إلى المدينة فنزلت عليه الشرائع، ومع ذلك هو مستمر في الدعوة إلى التوحيد لم يتوقف. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ساعة الانتظار وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساكن، هذا من صميم التوحيد. إذا بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد، وإنما كان الأصل في مكة إنما أنزلت عليه آيات التوحيد وكان هو الأصل، ثم جاءت الشرائع في المدينة إليه مع التوحيد دعا إلى الشرائع. قال وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفه، إذا العلم ليس محمودا لذاته بل لا بد بماذا؟ من أن يكون نافعا، ولا يكون نافعا إلا إذا أصاب الحق وعمل به، أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم للتدريب والبداء بالأهم فالأهم. صحيح؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.